ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباد الله، الأحداث تتسارع في بلادنا، ففي كل يوم تسمع رأي وتعيش حادثة وترى واقع فتن يصبح فيها الحليم حيران، يسمى فيها الصادق كاذب، ويسمى فيها الكاذب صادق، ويسمى فيها المصلح مفسد، ويسمى فيها المفسد مصلح. وهكذا هي سنة الله سبحانه وتعالى في نهاية الزمان، هكذا هي السنن التي حدثنا بها النبي عليه الصلاة والسلام، حين يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح الرجل كافرا ويمسي مؤمنا، وتنقلب المفاهيم والموازين، فيصبح المسلم السني إرهابيا، ويصبح الكافر المرتد مصلحا، ويصبح الكفر لا يمضي حكمه في العبد إلا إذا علم العبد أنه كفر، وهو خلاف القرآن وخلاف ما جاء في سنة خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. إنه زمن كثر فيه النفاق، المسلم في حاجة إلى نبراس إيمان، إلى نبراس علم ينظر من خلاله فيتبصر طريق الحق، يتبصر المحجة البيضاء التي يحاول أعداء الدين، يحاول أعداء الدين باختلاف مللهم وتوجهاتهم أن يضفوا عليها لونا ضبابيا، فلا يميز المؤمن بين الحق مع أنه حق، وبين الباطل حين يلبسه أعداء الملة عباءة بيضاء يكتب عليها الإسلام الإسلام الإسلام. حديثنا عباد الله عن النفاق. يقال النفاق من نافق ينافق نفاقا ومنافقة، وقيل أخذ من النافقاء الذي هو أحد مخارج جحر اليربوع، فإذا طلب من مخرج خرج من مخرج آخر، وقيل أخذ من النفق، والنفق هو الذي يستتر تحته العباد. أما شرعا فالنفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهي صفة ذمها الله في القرآن الكريم، في المقابل مدح الله سبحانه وتعالى الإيمان وذم الكفر، ولكنه ذم ذما شديدا النفاق، لأنه ما من نزالة وما من خسة وما من سقوط كنزالة وخسة وسقوط النفاق. إذن النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. أما النفاق الاعتقادي فهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، والنفاق العملي هو أن تكون في الرجل خصلة مذمومة ذمها الشرع مع محافظته على أصل الإيمان في قلبه. أما إذا اجتمعت فيه كل خصال النفاق فيكون منافقا خالصا، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وسيأتي ذكر هذا. إذن النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي على زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل. لماذا؟ لانتشار العلم والإيمان وللشوكة التي كانت عند المسلمين ولقوتهم، لوحدة مصدر تلقيهم. فالمسلمون كانوا يتلقون الشرع من مصدر واحد من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيفهمون الشرع كما يريد الرب سبحانه وتعالى. المسلمون كانوا يفهمون اللغة العربية، واللغة العربية هي لغة الشريعة. فعلى هذا كان الإسلام أقرب للأذهان وأقرب للأفهام. أضف إلى هذا أن الإسلام كانت له شوكة، كانت له قوة، كانت له منعة. فالمنافقون كانوا يظهرون الكفر، عفوا، كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر خوفا من بطش المسلمين أو لغاية أخرى في أنفسهم. أما الآن في هذا الزمان فالمنافقون مع أنهم يلبسون عباءة الإسلام إلا أنهم يشهرون سيوف الكفر وسيوف النفاق وسيوف الردة باسم الإسلام. والأطم والأعظم من هذا أنك ترى ممن ينتسب إلى العلم من هذه الأمة، ممن الأصل أن يكونوا معول بنيان في أسس هذه الأمة، ترى هؤلاء معول هدم يهدمون أسس وقوائم وأسس هذه الأمة من حيث علموا أو من حيث لم يعلموا. النفاق الاعتقادي ينقسم إلى 6 أقسام: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو محبة انخفاض دين النبي صلى الله عليه وسلم، أو كراهية انتصار دين النبي صلى الله عليه وسلم. هذه 6 خصال لا تكون إلا في منافق نفاقا اعتقاديا، أي نفاقا أكبر. وقد جاء بسط هذه الصفات في القرآن الكريم، وسنذكر بإذن الله تعالى موضعين من القرآن الكريم. الموضع الأول يتعلق بالحاكمية، والموضع الثاني يتعلق بالموالاة والمعاداة، أي الولاء والبراء. والموضع الثالث من السنة يتعلق بالجهاد في سبيل الله. أما الموضع الأول والذي هو مربط الفرس والذي زل فيه من زل من كبار هذه الأمة، إما اجتهد ولم يصب، وإما اجتهد في التمسح على عتبات الملوك والرؤساء فباع دينه بعرض من الدنيا قليل، ونحن لا نتهم المقاصد، فالزلل إما عن اجتهاد وإما عن بيع للدين بعرض من الدنيا قليل. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الحكم بما أنزل الله، أو الحكم بغير ما أنزل الله، أو الحاكمية، أو قل كما شئت، فالكل يصب في باب واحد. الله سبحانه وتعالى وصف الحكم بغير ما أنزل الله في القرآن الكريم بأنه كفر، وبأنه زعم للإيمان، وبأنه نفاق. قال تعالى: وصفه بأنه جاهلية، وصفه بأنه شرك أيضا. قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال كذلك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال كذلك: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال كذلك: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. قال كذلك: لا يشرك في حكمه أحدا. قال كذلك: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال كذلك: أليس الله بأحكم الحاكمين. كل هذه الآيات القرآنية تدل على أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، ظلم، فسق، جاهلية ونفاق. وللتفصيل، أو هي بسطة في هذه المسألة، الحكم بغير ما أنزل الله يمكن أن يكون كفرا ويمكن أن يكون دون ذلك. فإذا ألغيت الشريعة واستبدلت الشريعة بدستور من حثالة أفكار البشر، سواء كانوا من اليهود والنصارى أو كانوا ممن ينتسبون إلى الإسلام زورا وبهتانا. هذا الصنف من أصناف الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر أكبر لا جدال فيه ولا مرية فيه، فهو الكفر الذي ليس فوقه كفر. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إذن عندنا صنفين إذا ألغيت الشريعة، لا نتحدث إلا عن كفر أكبر أو عن نفاق، لأنه إذا استبدلت الشريعة فعندنا أربع مناطات: تشريع واستبدال وتبديل واستيراد. أما التشريع فلا خلاف بين أهل العلم أن تشريع قانون مضاهيا لقانون الرب سبحانه وتعالى هو كفر أكبر ينقل عن دين الإسلام دون نظر لا في موانع ولا في شروط، لأن التشريع هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، فعلى هذا يكون المشرع قد ادعى خصلة من خصائص الربوبية. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا لا نظر فيه لا لثبوت شروط ولا لانتفاء موانع. الذين يقولون أن المشرع لا يكفر حتى تثبت فيه الشروط أو تنتفي عنه الموانع، على قوله فرعون لا يكفر إلا بعد أن تثبت فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع، لأن فرعون ادعى الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى، ولا فرق بين من يدعي الربوبية وبين من يدعي خصلة من خصال الربوبية. لذلك كان الذي يدعي علم الغيب كافر بالله سبحانه وتعالى. هل الذي يدعي علم الغيب نقول لعله يجهل؟ لا، هو ادعى خصلة من خصال الربوبية. لو كان المشرع لا يكفر إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع يلزم من هذا القول ألا يكفر فرعون حتى تثبت فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. القسم الثاني التبديل، قلنا هذا إذا غيبت الشريعة، إذا تم إلغاء الشريعة، مثل ما هو حاصل الآن في تونس وفي الجزائر وليبيا ومصر وغيرها من هذه الدول التي مجتمعاتها إسلامية خلاف حكامها. التبديل، اليهود بدلوا حرفا واحدا فكفرهم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. من هم الذين ظلموا هنا؟ اليهود بمعنى الذين كفروا، بدلوا حرفا، قولوا حطة، قالوا حنطة، أضافوا حرفا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هل قال أحد من عقلاء هذه الأمة أن اليهود حينما أضافوا حرفا لم يكفروا حتى ثبتت فيهم شروط وانتفت عنهم موانع؟ لم يقل بهذا أحد من العقلاء. فاليهود حينما أضافوا حرفا لم يكرهوا على هذا، وكانوا قاصدين لهذا بأقوالهم بألسنتهم، ولم يكونوا متأولين، ولا يوجد تأويل في أصل الدين. القسم الثالث هو الاستبدال، استبدال شريعة بشريعة، ومادة الحكم تسمى شريعة فالحكم نص القرآن على أنه دين، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في حكم الملك. الاستبدال بإجماع أهل العلم كفر أكبر ينقل عن دين الإسلام. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون لأوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هنا المسلمون لو أطاعوا اليهود في تحليل الميتة لكانوا مشركين بنص القرآن، فما بالك بمن استبدل شريعة كاملة، استبدل الكتاب والسنة بقانون من وضع البشر، من وحي اليهود والنصارى، من فهم الفرنسيين والإنجليز، وهو الذي يحكم في دولنا. القسم الثالث هو الاستيراد، أن يتم استيراد قانون من عند الكفرة فيجعل حكما بين المسلمين. هذا الفعل ضرب من ضروب الموالاة الكبرى، فيكون فاعله كافرا دون النظر إلى عمل القلب، كما تقول المرجئة إنما يكفر بالعمل للنص القرآني. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الإمام الطبري ومن يتولهم منكم فإنه كافر مثلهم. المرجئة تقول لا يكفر المستبدل أو المبدل أو المشرع أو المستورد إلا إذا كان هذا العمل مقرونا بتكذيب قلبي وكذبوا، لأن النص القرآني على أن الكفر في هذه المسائل مناطه العمل وليس اعتقاد القلب. وطائفة منهم قالت هذه الأيام، قالوا لا يكفر إلا إذا كان هذا مقرونا بعمل القلب هنا في تونس. فنقول لا توجد قرينة في القرآن لهذه الآيات تدل على أن هذا الكفر لا يتنزل إلا إذا كان مقرونا باعتقاد قلبي، إنما جاء وصف الكفر على الفاعل منزلا على الفعل، أي مناط التكفير هو العمل. هذا إذا ألغيت الشريعة. أما إذا أبقي على الشريعة، يعني لا يوجد لا برلمان ولا يوجد دستور من وحي البشر ولا يوجد رئيس، إنما نحن في دولة تحكم بالقرآن والسنة والمحاكم الشرعية وعندنا خليفة والزانية تجلد والزاني يجلد، أما إذا كان محصنين فيرجم والسارق تقطع يده وقاطع الطريق وبائع المخدرات يقتل، هذا في شرع محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا هو الواقع فهنا عندنا تفصيل في مسألة الحاكمية. هنا نتحدث عن تفصيل آيات المائدة كافرون ظالمون فاسقون. إذا حكم القاضي بغير شريعة الله معتقدا لبطلان الشريعة ولصحة ما أوحاه إليه الشيطان يكون كافرا. أما إذا حكم القاضي بما أوحى إليه الشيطان من أجل رشوة مع إقراره بأن حكمه باطل وأن حكم الله هو الأوجب تحكيمه وهو الأفضل يكون القاضي فاسقا. وإذا حكم القاضي بما أوحاه إليه الشيطان لخصومة بينه وبين أحد المتقاضيان، مع إقراره بأن حكم الله هو الحق وأن حكمه هو الباطل، يكون ظالما. هذا هو التفصيل في مسألة الحاكمية. أما القول على سبيل الإطلاق بأن الحاكم لا يكفر في حال الاستبدال والتشريع والاستيراد، هذا القول خلاف الكتاب والسنة وأقوال سلف هذه الأمة. هذا في الذي يحكم بغير ما أنزل الله دون أن يقاتل من أجل هذا الدستور البشري، ودون أن يصد الموحدين عن تحكيم شريعة رب العالمين. أما إذا بدر منه صد وقتال من أجل شريعة الشياطين فيكون كافرا من المنافقين بنص الوحي الأمين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهل الحكام في هذا الزمان أرادوا تحكيم شرع الله أم يسجنوا الموحدين؟ ألم يتبعوا اليهود والنصارى في سياسة تجفيف منابيع الإرهاب؟ ألم يدندنوا ليلا ونهارا حول فزاعة الجهاد الذي هو حكم شرعي لا يخفى إلا على من طمس الشيطان بصيرته وبصره؟ فهل النفاق في القرآن لا يكفر فاعله إلا إذا استحل؟ أم أنكم تقولون قولا لم يقل به أحد من سلف هذه الأمة؟ هنا عندنا الآية واضحة وصريحة. إذا قيل لهم أي أيها الحكام، يا أيها البرلمانيون، يا أيها المرتدون، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فعلماؤنا يرددون هذه الكلمة منذ عقود من الزمان، فهل استجاب الحكام الجاثمون على صدر هذه الأمة؟ استجابوا، ولكن استجابوا لنداءات الشياطين. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فهل هذا النفاق نفاق عملي؟ لم يقل بهذا أحد من أهل العلم. أم هو نفاق دون نفاق؟ أم هذا النفاق في حاجة إلى الاستحلال القلبي؟ أليست الآية فاصلة في من إذا دعي يصد صدوده؟ اليوم على شاشات التلفاز، صفحات الجرائد، الإذاعات، الإنترنت، يخرج سفلة الناس في هذه البلاد وفي غيرها فيدعوننا إلى التحرر وإلى الإسلام المعتدل. ما هو الإسلام المعتدل؟ الإسلام المعتدل هو التحرر من قيود رب العالمين. الإسلام المعتدل هو استبدال الشريعة بحكم بشري أعمى وأصم. التحرر والإسلام المعتدل عند هؤلاء هو الديمقراطية، هي العلمانية، هي الشيوعية. هؤلاء بنص القرآن قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، علينا أن نقطع يد السارق. قالوا هذه وحشية، على المرأة أن تتحجب. قالوا هذه رجعية، الزاني يجب أن يرجم أو يجلد. قالوا هذه أيضا وحشية، كيف هو حر في جسده؟ على هذا هم وصفوا الله وحاشا لله بالوحشية والرجعية والتزمت والتشدد. فالقرآن وصفهم بالنفاق، وهذه الآية لا تحتمل أن يكون هذا النفاق عملي. فالنفاق في القرآن نفاق اعتقادي، والمنافق كافر خارج عن ملة الإسلام. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، هل آمنوا حقيقة؟ لم يؤمنوا حقيقة، إنما زعموا وكذبوا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فإن كان الذي يريد أن يتحاكم إلى الطواغيت، إلى الدساتير البشرية، إلى المحاكم الوضعية، إلى القضاة الذين يحكمون بغير شريعة الرحمن، يكون قد ادعى زورا وبهتانا الإيمان. فما بالك بمن وضع هذه الدساتير الكفرية الوضعية واستبدل بها أو استبدل شريعة رب العالمين، يكون هو أولى وأحق بالكفر والنفاق بدليل هذه الآيات القرآنية. ونذكر حديثا قبل أن نختم مسألة الحكم للاستشهاد والاستئناف، فنحن نرى أن هذا الحديث صحيح وروي في مشكلة الفقر لابن أبي الدنيا من طريق معاذ ابن جبل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار، ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فدوروا مع الكتاب حيث دار، ألا إنه سيولى عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم، إن أطعتموهم أضلوكم وإن عصيتموهم قتلوكم، فدوروا مع الكتاب حيث دار. الصحابة في زمن التوحيد يقولون ماذا نفعل يا رسول الله إن أدركنا ذاك الزمان؟ كونوا كما كان أصحاب عيسى بن مريم، وضعوا على الألواح ونشروا بالمناشير ميتة في سبيل الله خير من عيشة في معصية الله، ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان. ثم عندنا الحديث الآخر الذي رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، أولها الحكم وآخرها الصلاة، وفي رواية آخرها الخشوع. فعلى هذا نقضت عروة الحكم، ولكنها ستعود بإذن الله بعز عزيز أو بذل ذليل. المسألة الثانية وهي مسألة الموالاة والمعاداة، وهي مسألة الولاء والبراء، هي المسألة الفصل في هذا الزمان. في هذا الزمان في زمن الردة كيف تفرق بين الموحد الذي وقرت في قلبه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وبين الذي مر عليها مرور قارئ لصحيفة يومية. قال تعالى: بشر المنافقين بماذا؟ لأن لهم عذابا أليما. ما هو السبب؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء. وهل النفاق هنا أيضا نفاق عملي، أم أن القول بأن النفاق في هذه الآية نفاق عملي هو خلاف ما عليه إجماع هذه الأمة؟ لماذا وصفهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بالنفاق والآية لا تحتمل أكثر من معنى واحد؟ خلاف الذين يدندنون حول الموالاة الكبرى والموالاة الصغرى، وأن الله خاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذه الآية هي آية فصل في هذه المسألة. بشر المنافقين، مظاهرة المشركين على المؤمنين هو نفاق اعتقادي ينقل عن دين الإسلام، مع أن القرآن فيه الزهاء 1000 آية التي تأمر بموالاة المؤمنين وتنهى عن معاداتهم، وتأمر بمعاداة المشركين وتنهى عن موالاتهم، والأوصاف فيها على كفر المظاهر للمشرك على المسلم وعلى وجوب مناصرة المسلمين على المشركين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فالآيات تدل، الآية الأولى آية النساء التي وصف فيها صاحب هذا الفعل بالنفاق، والآية الثانية وصف فيها صاحب هذا الفعل بالظلم، وهو ظلم أكبر ينقل عن ملة الإسلام. الآية الثالثة فيها نهي عام عن موالاة أعداء الله سبحانه وتعالى مهما اختلفت مللهم ونحلهم. ما هو السبب؟ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. إن تمسسكم حسنة، هؤلاء اليهود والنصارى الذين ذهب إليهم حاكم هذه البلاد يتسول على عتباتهم ليحضر أموالا إلينا بماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى؟ هل أمرنا بأن نمد إليهم أيدينا؟ التسول له حكم الكرامة.